إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في مواجهة من الآن وحتى الثانية. على هندسة الهواء حسام رأفت، أسعد معكم من أمام الميكروفون أسماء موسى. مستمعينا الأعزاء، في مواجهة دائما ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، المحلل السياسي. أستاذ أحمد، برحب بحضرتك وأهلا بيك دائما في بيتك في البرنامج العام. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. يمكن النهاردة الأحداث مهمة جدا. النهاردة من ضمن الأخبار المهمة أن مجلس النواب بصدد جلسة عامة للاستماع لبيان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حول برنامج الحكومة الجديدة بعد تشكيلها بالطبع منذ أيام. توقعات حضرتك لبيان دكتور مصطفى مدبولي هيكون بيحتوي على إيه؟ والله في توجيه رئاسي للحكومة أنها تهتم بالقطاع الخدمات الموجه للمواطنين. في اعتقادي وفي ظني أنه بمعنى إيه خدمات برضه عشان أعرف الناس، يعني الوزارات اللي ليها اتصال مباشر بالناس، الوزارات اللي لها اتصال مباشر بخدمات مباشرة بيحتاجها المواطن. طبعا على رأسها يكون التموين والصحة والتعليم. بعد كده في خدمات تانية بتقدمها وزارات تانية، بس اللي مرتبط بأكل عيش الناس، المرتبط بصحة الناس، المرتبط دي أولويات الحكومة القادمة. طبعا في أولويات تانية للدولة كلها، يعني ملف الصناعة محتاج تطوير، ملف التنمية بشكل عام محتاج تطوير، ملف الاستثمار محتاجين أكتر. يعني صحيح في الاستثمار عاملين في 23 رقم كويس، احنا الاول افريقيا تقريبا، واخدين خمس الاستثمار المباشر اللي جاي من الخارج لافريقيا كلها. يعني احنا بالتحديد عندنا 9,841,000,000 دولار جم مصر استثمار مباشر في 2023. منتظر طبعا يتحقق الرقم تاني او يزيد في 24 ان شاء الله. لكن افريقيا كلها جاي لها 52,633,000,000. فتبص كده بحسبه بسيطه تلاقي مصر تقريبا خمس اللي داخل افريقيا كلها. تمام. شمال افريقيا مثلا دخل له 13,641,000,000. فتلاقي مصر يعني اكثر من ثلثين افريقيا كلها، قصدي شمال افريقيا كلها. طب بهذا المعدل يعني يبقى المستقبل شكله عامل ازاي بهذا المعدل؟ والله لو مشينا بهذا الشكل، طبعا دي زياده عن السنه اللي قبلها في حدود 12%. لو زدنا تاني 12% السنه دي هيبقى ماشيين في اتجاه كويس. صحيح مصر تسهل اكتر من كده، يعني مصر تسهل اضعاف هذا الرقم، بس طبعا نظرا يعني للظروف اللي مرينا بيها، الظروف اللي بيمر بها العالم، ده رقم معقول. وده أستاذ أسماء استثمار مباشر، يعني برضو نعرفه للناس. ده الاستثمار اللي بيبقى جاي من دولة إلى دولة، يعني يعمل مشروع جديد يشتري مشروع قائم، مش محسوب منه الأوراق المالية والأسهم والحاجات اللي كلها من الباطن دي، مش بتبقى محسوبة. يعني جاي يعمل مشروع جديد يشتري مشروع قائم ويشغله، زي مشروع رأس الحكمة كده باستثمار الإمارات. ده استثمار مباشر. عايزين برضو نعرف الناس ان فكرة زيادة الاستثمارات العائد على المواطن المصري بيكون ايه. والله لان ده السؤال المهم دايما للمواطن. اشكرك استاذ اسماء، لان في ناس بتعتقد انه فئة معينة لما بيجي استثمار مباشر او بيجي استثمار هي المستفيد، هي اللي بتستفيد. هذا الكلام غير صحيح. وبرضو كمان في اضافة، يعني ان في ناس بتعتقد انه هذه الفئة هي اللي بتعمل لها مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية. برضو ده كلام غير صحيح. لانه اي مشروع بيجي هنا اولا بيستعين بعمال وموظفين مصريين، ده هو جاي اصلا علشانهم. يعني احيانا بيبقى في ميزه في البلد، إنه البحث عن فرص عمل ليهم. بس هو احيانا راس المال الاجنبي بيدور على بلد فيها شروط الاستثمار المفيد، يعني بيبقى عارف ان فيها استقرار، عارف ان الامور الامنيه فيها مستتبه، عارف ان العماله فيها متوفره ورخيصه عن باقي الدول. فبيجي بيستعين بعمال ومهندسين وكوادر مصرية في كل المجالات، بيشتري خامات من جوه مصر، بيشتري يعني منقولات من جوه مصر، كمان بيشتري اراضي او يعني عقارات من جوه مصر. فكل ده رايح للناس، يعني المنقولات رايحه المصانع، العمال رايحه الى الشباب، الشباب في ميزانياتهم الخاصه يعني. طبعا الاراضي طبعا رايحه لاصحابها، اصحابها بياخدوها بقى يا اما يستثمروها يا اما توضع في البنوك الوطنيه، فكله بيبقى فايده للبلد. فاي حد بيجي بيعمل مشروع بيبقى خير لهذا الوطن ولابنائه، وبالتالي بيبقى فايده للبلد كلها، مش للشركاء في الاستثمار او في المصنع اللي هيعمله وخلاص. دي نقطة مهمة، وفي احنا لسه في إطار الاستثمار والاقتصاد، يعني دخول مصر للبريكس في الفترة الأخيرة وتفعيل هذه الاتفاقية إلى أي مدى هتسهل على مصر التبادل التجاري بين هذه الدول بالجنيه المصري أو بالعملات اللي تخص هذه الدول، وانعكاس ده برضو على المواطن؟ وده أنا دايما أي نقطة هنعيشها مع حضرتك أحب أناقش انعكاسها على المواطن، عشان ده هو الهدف. ما إذا ما فيش انعكاس على المواطن بقى ما عملناش حاجة. بالضبط كده، هيبقى مسألة فوقية ما لناش المواطن ولاش علاقة بيها ومنعزل عنه. طبعا احنا قدام تكتل كبير جدا ومفيد الانضمام لي يعني، والحمد لله يعني علاقتنا الثنائية بين كل أعضاء هذه المجموعة ممتازة. يعني يمكن جنوب أفريقيا أقل بلد فيهم، ومع ذلك حجم التبادل التجاري في صعود، يعني تجاوز ال 200 مليون دولار. وفي طريق القاهرة كيب تاون الحديث اللي احنا بصدد ده يتم، يعني ده طريق يعني أسطوري 10400 كيلومتر. المفروض انه المسافة اللي بتقطعها السفن لنقل البضائع تبقى بمحاذاة الساحل الأفريقي كده في أسابيع، ممكن هذا الطريق يقطعها في ساعات، يعني مش عايز أبالغ أقول ساعات، لكن مثلا لما يبقى يوم ونص ولا حاجة، يعني نقول نصف المدة حتى يعني ونصف التكلفة أقل بكتير. وفي الحالة دي مش هيبقى تبادل تجاري مع جنوب أفريقيا فقط، أعتقد هيبقى كل مع كل الدول الأفريقية، يبقى حلقة ربط مع كل دول جنوب شرق أفريقيا. أنا عاد عليهم كلهم لأنه بيمر على، طبعا ربنا يهدي الأمور في السودان إن شاء الله، السودان، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، الكونغو، ويفضل نازل لغاية زامبيا وزيمبابوي لغاية جنوب أفريقيا. الطريق ده وصلنا فيه لحد فين أو إحنا الجزء اللي يخص مصر انتهى، يعني لغاية الحدود السودانية وما بعدها ده مصر أنجزته. يعني الباقي في باقي الدول دي كل دولة ليها يعني جزء يخصها في أرضها يخصها، لكن الحمد لله مصر انتهت مما ان شاء الله يكتمل يعني باذن الله يعني، وخاصه ان يعني قاره افريقيا هي قاره بكر ما زالت مليئه بالثروات، وهي سوق مفتوحه اعتقد للمنتجات المصريه. يعني بتتكلم على 1.3 مليار، بتتكلم على 30.5 مليون كيلومتر مربع، بتتكلم على ثروات ويعني مصادر للمياه ومصادر للصيد ومصادر للزراعة هائلة. صحيح. جدا للزراعة واللحوم بيتم استيرادها حتى من دول الثروات الحيوانية. طيب احنا ناخد فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل يا فندم. Oh, no. الصعب وسيف حق بلادك وحبه عليك عايز منك سعي كتير دوس على كلك صعب وسيف انت العمل انكبت زيادة دلق نصر عملنا عبادة قوم بالمال وطموح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيف اللي بنيت الهرم قبل الزمان بزمان وبنيت لنا مصرنا السد منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية. مجلس النواب يعقد جلسته العامة اليوم للاستماع لبيان رئيس الوزراء حول برنامج الحكومة الجديدة. وزير الخارجية والهجرة يشدد على أن مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. استشهاد نحو 60 فلسطينيا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تؤكد اعتقال نحو 9,580 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الماضي. استشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا في هجمات روسية على مدينة كريفي بأوكرانيا. ماري لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تنضم إلى تحالف جديد في البرلمان الأوروبي بقيادة رئيس وزراء المجر. فريق الكلية الفنية العسكرية المشارك في مسابقة وكالة ناسا للهندسة الصاروخية يحصد المراكز الأولى في عدد من المسابقات العلمية الدولية بالولايات المتحدة. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم وآخر الأنباء. لقاؤنا القادم يأتيكم في 2:30. مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلق فوق الجبل شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلق المكان يفضل يدور يفضل يدور رح يتخلق انت قوتك تكسر ودك والخير يعود على امتك انت قوتك تكسر ودك وتكتر ثروتك والخير يعود على أمتك مليون سلام ينبدلي للخوف أمل مليون سلام ينبدلي للنوم عمل مليون سلام ينبدلي للخوف أمل مليون سلام ينبدلي للنوم عمل مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل مليون سلام مليون سلام مستمعينا الأعزاء مرة تانية بنرجع مع حضراتكم لمواجهة وضيفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. أستاذ أحمد برحب بحضرتك مرة تانية أهلا بيك ربنا يخليك. ويخليني أتكلم مع حضرتك مازلنا في المسؤوليات التي ستتحملها الحكومة الجديدة ونحن بصدد بيان الحكومة في مجلس النواب. اتكلمنا عن الاستثمار واتكلمنا عن الصحة والتعليم. لو هنخصص بعض الوزارات ونشوف النقاط العمل القادمة أمامها إيه؟ هو طبعا يعني بشوف لسه بتكلم في مجال الصحة في غيرة عند أغلب محافظات مصر من ضرورة أنها تستفيد من قانون التأمين الصحي الجديد. يعني قانون بيأمن على الناس بنسبة 100% تسهيلات في الاشتراك. ده اللي بدأت التجربة في بورسعيد المرحلة الأولى وتعمم في باقي المحافظات. صحيح يعني. رأي الدولة أنه ما فيش محافظة تنضم إلى أو تستفيد من القانون إلا لما البنية الأساسية بتاعتها تتطور عشان تبقى قادرة تدخل على خط القانون. ودي وجهة نظر معتبرة ومحترمة. لكن الناس عايزة الاتنين يبقوا مع بعض، يعني يبقى عندنا إسراع في تطوير هذه البنية والناس تلحق تستفيد بدل ما يمر 10 سنين من عمر يعني قطاع من الناس من غير الاستفادة من هذا التأمين الصحي. وطبعا ده عندهم حق لأن القانون الجديد قانون رائع ومحترم ومختلف تماما عن التأمين الصحي الحالي. يعني فكرة أنه تروحي وتلاقي أطباء مش موجودين مش هتبقى موجود، فكرة أنه تاخدي بديل الأدوية عن الأدوية أو دور طويل على ما تتعالج أو دور طويل على العملية كل الكلام ده مش هيبقى موجود لأن كل البنية الأساسية للقطاع الصحي هتبقى مسخرة لخدمة الناس. فطبعا الناس عندها حق أنها تبقى متطلعة أنه الفترة دي يتم اختصارها على الأقل، يعني من بدل هي كانت 15 بقت 10 ست رئيس خفضها، لو تنزل كمان لخمسة يبقى ممتاز إن شاء الله. يمكن من المبادرات المهمة لوزارة الصحة أيضا يعني إلى جانب المبادرات العلاجية مبادرة 100 مليون صحة، المبادرات الخاصة بالمرأة والإنجاب، الخاصة بالأطفال، الخاصة بالعيون. لا كانت في مبادرة لفتت نظري هي خاصة بالوقاية، يعني كانت في مبادرة من حوالي 10 أيام كده اللي هي اكتشف بدري تقريبا كان معنى الجملة كده الفحص المبكر أو من بدري نفهم أو من بدري ندرك حاجة كده، فهو بيبتدي يترصد المرض في بدايته كي لا يستشري ونحتاج بقى علاج ونحتاج، يعني أعتقد دي نقطة مهمة جدا فكرة الوقاية. طبعا الفكرة دي نجحت في مبادرة صحة المرأة المصرية لدرجة يا أستاذ أسماء أكيد حضرتك عارفة ومتابعة وصلنا إلى رقم أسطوري. يعني وصل رقم الفحص إلى 49 مليون سيدة. سيدة ده رقم كبير. رقم طبعا. كبير. صحيح فيهم يعني 10 مليون وكسور كده حاجة اسمها إعادة فحص، يعني نفس السيدة ده تم فحصها أكتر من مرة، لكن مثلا متلاقي 14 مليون فحص غير منظم وغير مرتب، يعني سيدة ماشية من غير حجز الفحص العشوائي كده يعني. او لقيت ما المقر بتاع الفحص فدخلت من غير ما تبقى حاجزة او متصلة مسبقا، فده معناه انه في ثقة في المبادرة. لكن اجمالي الفحص عندنا 49 مليون سيدة، يعني يبقى في اكتر من 365 اشعة نانو جرام، يبقى برضو احنا جادين في الموضوع. طبعا في حالات للأسف اكتشف عندها المرض، بس الحمد لله الاكتشاف كان مبكر جدا، والنهاردة في طور العلاج المبكر. فعلى نفس المنوال كانت المبادرة دي. طبعا مش خاصة بالمرأة، خاصة بأمراض كتير، لكن هي ثقافة الفحص المبكر دي موجودة في أغلب بلاد العالم، وكويس أنها تدخل في مصر. صحيح، موجودة عند المواطن المصري، لأن دايما بنتحرك متأخرا وبتبقى المشكلة يعني تفقدت أكثر أو في صعوبة في التعامل معها. طيب توقعات حضرتك ليه لو انتقلنا لمجال آخر، مجال التعليم مثلا، متوقع شكل التطوير في مجال التعليم، أو الرأي العام عايز إيه، أو المواطنين عايز إيه من وزير التعليم الجديد؟ أكبر قطاع مركب يعني هو قطاع التعليم، يعني وزي النقل برضه، في ناس برضه بتخلط أسماء بين النقل والطرق. يقول لك 2 تريليون عشان الطرق، لا 2 تريليون عشان النقل، وسائل النقل اللي في النقل النهري واللي في الموانئ المصريه، وفي ملايين بيركبوا السكه الحديد المصريه يوميا، ملايين في قطاع الجر الكهربائي كله، المترو وغيره، فقطاع وفي المطارات احيانا بتحسب على قطاع النقل مش الطيران، فقطاع ضخم جدا. فاحنا عندنا خلط، فطبعا على نفس المنوال وزاره التعليم، يعني ممكن ناس كتير متعرفش انه اكتر من 18 قطاع في الوزارة، المناهج والامتحانات والكشافة والتعليم واتحادات الطلبة، غير بقى الحاجات اللي احنا نعرفها الحاجات الاساسية، يعني الابنية التعليمية، الوسائل التعليمية، عندنا المناهج، عندنا تأهيل المعلمين. صحيح، عندنا منظومة عظيمة يعني ضخمة، منظومة ضخمة فعلا. وبعد كده لما برضو ناس تعرف ان عندنا اكتر من 62 الف مدرسة، تعرف قد ايه حجم يعني القطاع في المرحله ما قبل الجامعه، يعني الابتدائي واعدادي، اللي فيها برضه 25 مليون تلميذ، يعني عدد كبير، يعني قد 5-6 دول من اللي حوالي. صحيح صحيح، ربنا يزيد ويبارك ويحفظهم. لكن القطاع ضخم، عندنا 9000 مدرسه تقريبا خاصه والباقي حكومي، عندنا يعني تقريبا 948 الف معلم. الوزارة أكبر من كده، بس بقى القطاعات بقى سكرتارية ومهن المعاونة، لكن المعلمين في هذا الرقم. فأنت قدام وزارة ضخمة جدا في عدد العاملين، يعني دخل على 2 مليون عامل وموظف ومدرس، و62 ألف مدرسة مع 25 مليون تلميذ، فتخيلي بقى حجم القطاع عامل إزاي. ولذلك الأعباء بتاعتها صعبة وثقيلة، ومحتاجة يعني للأمانة أنك تمشي في كل المسارات في وقت واحد. أنت محتاجة تطوير مناهج، ومحتاجة تأهيل معلمين، ومحتاجة تواجه دروس خصوصية وأزمة السناتر، ومحتاجة وسائل تعليمية، ومحتاجة أبنية تعليمية جديدة، لأن عندنا عجز في يعني الفصول، عدد الفصول، ومحتاجة تمشي في يعني كل المسارات في نفس الوقت، ويمكن محتاجين كمان الاهتمام بالمرحلة الابتدائية، أن يكون في نمط تعليمي مميز، بحيث ان الجيل اللي طالع من الابتدائي، يمكن ربما في سلبيات في المراحل اللي ما بعد الابتدائي، لكن الجيل اللي طالع من اللي لسه داخل، لو رعينا فيه كافة المعايير السليمة للعملية التعليمية، يمكن بعد 10-15 سنة ان شاء الله نكون المنتج في الاخر منتج ايجابي بنسبة 100%. استلمنا جيل يعني تم تنشئته تنشئة سليمة. سليمة صح، ويعني حصل على قسط من التعليم يأهله انه بقى يواجه المستقبل بشكل جيد، يعني خاصة مع تغير المستقبل وتغير سوق العمل اللي موجود، يعني التكنولوجيا المسيطرة والجامعات التكنولوجية والمدارس التكنولوجية، يعني التعليم اتغير تقريبا. الدنيا كلها رايحة لسكة تانية خالص، ومحتاجة تلميذ مختلف عن اللي كنا يعني عننا وعن اللي شفناه بعد كده، محتاج عقلية مختلفة، وإلا هيبقى يعني أنا آسف في الكلمة، هيبقى متخلف عن أنه يبقى موجود على مستوى الكوكب. يعني احنا صحيح عملنا تجربة المدارس اليابانية، بس محتاجة تكبر وتتوسع، وصحيح عملنا تجربة مدارس المتفوقين برضو محتاجة تكبر وتتوسع، وعندنا مدارس اللي حضرتك أشرت ليها، المدارس التكنولوجية، وبرضو محتاجة تكبر وتتوسع. صحيح الخطوات كلها يعني في طور استكشاف الحالة المصرية وفي طور التجريب، بس مش عايزين نطول أكتر من كده لأنه الدنيا بتتحرك وإحنا مش هن يعني محتاجين مرونة في التعامل، تحركات أسرع يعني بالزبط. محتاجين تحركات أسرع. طب ناخد فاصل بسيط ونرجع تاني. تفضل. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك تسطر جوك نعم، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، جيلك تسطر جوك معطر، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المزارع، أرض المدائن أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. مستمعين الأعزاء، ما زلنا معكم في برنامج مواجهة، واليوم نحن بصدد الجلسة العامة لمجلس النواب لبيان الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. إليكم هذا اللقاء من داخل مجلس النواب. السيد النائب المهندس أحمد السجاني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء الاستماع إلى بيان الحكومة بشأن برنامج الحكومة الجديد بعد تشكيلها. كيف ترى هذا المشهد؟ الحقيقة النهاردة يعتبر جلسة تاريخية، أول بيان لرئيس مجلس الوزراء مصري يلقى في مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، ودي الحقيقة لحظة فارقة لأن تأتي من نهاية فترة حكومة سابقة قبل التحديات كبيرة وانتهت ولايتها ببعض الأزمات اللي بتمس حياة المواطنين بشكل مباشر وعلى رأسها الكهرباء وزيادة الأسعار. طبعا الحكومة الجديدة تشكيلها أنا شايف أولا متفائل بيها، تشكيلها تشكيل شاب، عناصرها لديهم مهارات وأنا أعرف كثير منهم، لديهم مهارات طيبة، بالإضافة إلى السن الخاص بالجيل الوسط بيكون دايما يعني قادر على أداء المهام بشكل جيد بإذن الله تعالى. إحنا كمجلس نواب الحقيقة يعني ما زلنا على العهد بنمارس أدائنا الرقابي والتشريعي، ولجنة الإدارة المحلية على وجه الخصوص يعني هي أكبر اللجان التي تستقبل طلبات أحاطة وتناقش تلك الطلبات وتصدر توصيات، ومن خلال هذه التوصيات الحقيقة بيبقى فيه جهد كبير جدا من أمانتها وأعضائها في متابعة تلك التوصيات مع الحكومة، وعشان كده بنعمل جلسات متابعة أثر قياس التشريعي أو جلسات متابعة التوصيات الصادرة عن البرلمان. يعني إن شاء الله المرحلة القادمة تبقى مرحلة طيبة على بلدنا، ويمكن زي ما قلت لحضرتك من شوية أنا متفائل بيها تفاؤل كبير. طب سيادة النائب، أبرز الملفات التي تريد تنفيذها من الحكومة الجديدة خلال المرحلة القادمة؟ بص، هي الملفات بالنسبة لنا في لجنة الإدارة المحلية هي كلها لها الأولوية، يعني إحنا كل الملفات اللي بنضعها في أجندة بداية دور الانعقاد بالنسبة لنا متساوية لأنها ملفات متوارثة ومتراكمة وبتمس المواطن. يعني لما أجي أقول لك إيه الكمامة مثلا والنظافة هتكون أهم من تحسين، هي كلها خدمية، تحسين مثلا منظومة المواقف السيرفيس هتكون أهم من الملف الخاص مثلا بتطوير الجبانات تكون أهم من الملف الخاص بتراخيص البناء وتيسيرها، تكون ملف أهم من مكافحة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل الحيز العمراني. فهي كلها ملفات فيها تحديات كبيرة جدا معنا. لكن أنا إذا سمحت لي أنا أنصح الحكومة بإيه؟ الحكومة الجديدة أنا أنصحها أن هي تضع على رأس أولوياتها زي ما قلت حضرتك ملف الكهرباء والأسعار، ده رأس أولويات اللي هو الملف الخاص برضا المواطن. السيد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، شكرا جزيلا. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وما زلنا معكم في مساء الخير يا مستمعينا في برنامج مواجهة، وضيفنا الكريم الكاتب الصحفي أحمد رفعت المحلل السياسي. أستاذ أحمد، يعني للأسف وصلنا للجزء الأخير من لقائنا النهاردة، ومن الأخبار المهمة النهاردة تابعناها تابعنا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والهجرة مع الدكتور فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ومصر الحقيقة بتشدد من خلال هذا اللقاء النهاردة بأنها لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة الأونروا. مجهودات مصر في غزة ومساندة أهالينا في غزة لا تنتهي عبر التاريخ، يعني وخاصة في الفترة الأخيرة. تعليق حضرتك على اللقاء اللي كان موجود النهاردة وعلى محاولات التهميش للأونروا بشكل عام. طبعا ده عمل إجرامي، لأن أنت أولا موقف مشرف لمصر، لأن مصر دايما بتتعامل مع القنوات الشرعية والمؤسسات الأممية. دي منظمة صدر لها قرار من الأمم المتحدة من سنة 47. يعني شوفوا من إمتى وابتدت مشكلة اللاجئين، من عندنا 70 سنة هو. صحيح. فلما تيجي دولة زي دولة العدو مش عاجبها الأونروا عشان أي مبدورها بشكل بدور يخالف ميولها، يبقى احنا مش على هوا بقى ومزاج هذا الإجرام الصهيوني. وانت قدام 153 شهيد قدمتهم المنظمة دي لغاية النهاردة، يعني زيهم زي بقى الشعب الفلسطيني مقدمين تضحيات. احنا ضربنا رقم قياسي كان في التضحيات بشكل عام. يعني امبارح الصبح كنت للأسف يعني كنا 38,098 شهيد. العصر امبارح 38,152 شهيد. يعني قدام كارثه بشريه منهم 15,919 طفل. قدام 10,367 امراه. 1049 مسن. في 10,000 مفقودين منهم 4,700 امراه وطفل. شيء محزن. شيء محزن. كارثي يعني. محزن. في 500 من الكوادر الطبيه. كل دورهم من هم بينقذوا حياة الناس أو عربية إسعاف حد بيسوها، يعني قدام مأساة كبرى. وبالتالي يعني هذا الإجرام محتاج هذا التشدد، ومحتاج مواقف زي الموقف المصري المبدئي، إنه إحنا بنتعامل مع الشرعية الدولية، وده مصر على فكرة ملتزمة بيه في كل حاجة. يعني تيجي تفرض عقوبات على روسيا تقول مصر قالت لا، ما لم تصدر من الأمم المتحدة، تصدر بقى من الغرب من أمريكا وحلفائها، ملناش علاقة بالموضوع. فموقف مشرف. المواقف التانية زي ما حضرتك كده قلتي، يعني المساعدات أكثر من 70% من مساعدات العالم كله اللي دخلت غزة مصر. يعني بتكلمي على لغاية الشهر اللي فات 19,990 شاحنة، بتكلمي على أكثر من 122,000 طن مساعدات غذائية، بتكلمي على 2021 طن مساعدات خاصة بمشمعات وخيام وخلافة، تكلمي على 41,000 طن مساعدات محتاجينها، يعني في حاجات للأسف يعني في التكفين والحاجات وحاجات صحية غير المساعدات الطبية. يعني فأنت قدام كارثة كبيرة مصر تلعب فيها، ولازم تلعب فيها دور مهم طبعا. ومصر فتح الحدود لوصول كافة المساعدات للإخوة الفلسطينيين، وأحيانا يعني بتبعت المساعدات بالطائرات علشان الناس اللي في الشمال تلحق تقاوم وتصمد. يعني جزء من الموضوع إنساني بس برضو جزء منه استراتيجي. صحيح. الناس تقدر تقاوم وتعيش عشان تقدر تصمد. مواقفنا الدولية واضحة ومحددة وصارمة. واخدين حتى حضرتك متابعه اهو وتشوفي لما في دول ابتدت تعترف بدولة فلسطين. صحيح. مصر تصدر بيان ترحيب. يعني كأنها بتعترف بمصر. يعني. يعني عايزين نقول للعالم إن دي قضيتنا وإن إحنا الراعي الرسمي لهذا. لهذه القضية. لهذه القضية. يعني ما شفتش في دول تانية بتتصرحات، لكن بيان رسمي من الخارجية أو من الرئاسة مش هتلاقيه غير في مصر. فموقف طبيعي. صحيح مشرف، بس ده الطبيعي من ناحية الأشقاء. لكن إحنا في الأخير قدام حاجتين: كارثة إنسانية كبرى وصمود أسطوري ملوش مثيل، وجريمة يعني وصمت دولي غريب غير مفهوم، غريب ومريب ولأول مرة كتير يعني. لكن إحنا الأول مرة في التاريخ تبقى مثل هذه المجازر والكوارث البشرية اللي بإيد بشر نبقى شايفينها صوت وصورة. يعني كتير سمعنا عن المجازر الخاصة بالهنود الحمر والتطهير العرقي، سمعنا عن الأرمن، سمعنا عن هولاكو حتى يعني، لكن تاريخ لأول الآن مرة يعني. يبقى في جيل يشهد الموضوع صوت وصورة، وبالتالي سيحفظه للأجيال القادمة وإلى يعني نهاية الدنيا كلها. فغير مسبوق هذا الذي يجري، وغير مسبوق هذا الإجرام من عصابة مجرمة تحتل الأرض وتنتهي كل الحرمات. إن شاء الله يعني هذه الغمة بإذن الله ستنتهي بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. يعني دائما الأمل في الله هو طبعاً السند الحقيقي اللي احنا بنبقى عايشين بفضله. الناس صامدة صحيح، الناس صامدة، ومصر مسعيها مستمرة لا تنتهي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي معكم هذه الفترة مواجهة، ضيفنا فيها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. أستاذ أحمد بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك، أسمعنا اللي بشكر حضرتك يعني، هو متشرفت النهاردة بوجودك. الله يخليك، الشرف ليا، وحضرتك نورت استوديو البرنامج العام بيتك يعني. كلنا هنا الصورة زمايل وفي اللي سهنا. مستمعينا الأعزاء، على هندسة الهواء بدأ معنا الفترة حسام رأفت، ثم ضم إلينا رأفت موسى. وسعدت معكم على الهواء أسماء موسى. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر، تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا دعاء أجربي نور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانين.